أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا

منهم مغفرة واتكم فوق صوت